إذا يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أدعو الله وأشير إلى عدو الله. هذا ما يقبل الله. يقبل إذا قالت أدعو الله. لا، لو قال ما لو قال لو أعرض عن نصرة الشهر وقال إني أقول خان أمين خان أمين خان أمين، أقول كذبتم، أقول أمامه بيدي، أقول أنا مقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة، كذبتم، ثم أقول أيضا وتناقضتم، كيف تكون خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم هو خائن؟ عرفت؟ هم لو قالوا خان جبريل مثلا وحاشاهم من ذلك، لكن أهم من قول خان الأمين. لكن أسفل الرافضة من أسفل الناس عقول، أسفل الناس عقول هم الرافضة، كما أنهم أكذب الناس ألسنة. ولهذا هم بين أيدي من يدعونهم مشايخ وأولياء كالبهائم تماما، ينعقون بهم ويتبعونهم على أي شيء. نعم. إيش؟ أن يقول والله أنا أحبك مثلا، أنا أرى أنك مثلا جميلة، أرى أنك حسنة الأخلاق، نعم وما أشبه ذلك. لكن لو يقول أنا إن شاء الله أجيب في غدا حلي قيمته 1000 ريال ويصير غدا مشكلة، يعني تحدثه إياه في المستقبل قد يقال نقول لا تكذب، لأنه إن ظهر عليك كذبة نعم ما عاد تصدقك أبدا. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، اللهم صل على محمد وزيد وكيل ذات المقام. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. هذا الحديث سبق في باب الترغيب من مساوئ الاخلاق، ولا ادري ما وجه ذلك، اي ما وجه ذكر المؤلف له مره اخرى، وهو ايضا في باب الترغيب من في محاسن الأخلاق في مكارم الأخلاق. لكن لعل المؤلف رحمه الله ذهب وهمه حين ذكر إياكم والكذب، وهذا من مساوئ الأخلاق، ذكر بعده إياكم والظن، وإلا فالعهد قريب، يعني كونه رحمه الله يعيد ما أقرب العهد فيه نظر، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا وقع في هذا المكان وهما على سبيل الوهم. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم الجلوس، هذا من باب التحذير. وقوله على الطرقات جمع طريق، وهو أخص من الأسواق، لأن الأسواق تشمل الطرق وغير الطرق، أما الطرق فهي للأسواق المسلوكة. وقوله الجلوس على الطرقات يشمل ما إذا كان جالسا وحده أو جالسا مع غيره. فقالوا يا رسول الله ما لنا غدتم من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا غد ما نافية، ولنا غد مبتدا وخبر، ولا نقول إنه خبر ما أو اسم ما، لأن ما هنا لا تعمل. لماذا؟ لعدم الترتيب. وما الحجازية لا تعمل إلا إذا تقدم اسمها على خبرها،